آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية، آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى والشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى والشمس منهم دانية. لا ظل إلا ظله، فيه النفوس الراضية، بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية، حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. عند انتشار صحائف لم تدري نفس ناهية، ميزان عدل شاهد يدن الحياة الماضية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية، يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية. أهل الشقاوة ضمهم قعر الجحيم الحامية، فيها عتاة أجرموا فيها جنود الطاغية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية، أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية، فيها القصور مشيدة، فيها عيون جارية. أهل السعادة أدخلوا جنات عدن عالية، فيها القصور مشيدة، فيها عيون جارية. فاختر لنفسك حظها قبل انتهاء الفانية، إن النفوس وخيرها مهر